ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يبكيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله بسم الله يرقيك من سحر الهوى والعشق بسم الله يرقيك من سحر إنس وجان على الهوى والعشق والتفريق والتعطير والأمراض والأدواء والأسقام. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قل يا ربنا بين الساحر والمسحورة قل يا ربنا بين الساحر والمسحورة قل يا ربنا بين الظالم والمظلومة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يا ربنا بين الظالم وبين المظلومة هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قل يا ربنا بين الساحر والمسحور والمسحورة قل يا ربنا بين العاشق الملعون والمعشوقة المغلوبة على أمرها هذا فراق بيني وبينك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ارمي يا ربنا عاشقا ظالما في الجسد ساهرا حاسدا حاقدا حسد الزوج عليها حسد وحقد وظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا حل يا ربنا بينه وبينها واجعل يا ربنا ما بينهما كما بين المشرق والمغرب. الله أكبر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حل بينه وبينها واحفظها ودافع عنها وحصنها بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. ولا تجعل له عليها نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا وشد يا ربنا طرقه إليها واهلك يا ربنا عقده فيها ودمر عدته وعتاده الله أكبر الله أكبر. فجرت فجر يا رب العقد تفجيرا عباد الله يفجرونها تفجيرا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون عليك به يا ربنا عاشقا طاغيا باغيا يشتهي جمالها يشتهي روحها يشتهي جسدها يشتهي جنسها يشتهيها ولا يشتهي غيرها. عليك به يا ربنا وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. وحيل بينهم وبين ما يشتهون لا تقرب هذه يا ربنا. عليك بالعاشق المشتهي لها يشتهيها من على راسها إلى أخمص قدميها حسدا وحقد عليها ويشتهيها ويعشقها. عليك به يا ربنا وبمن أرسله من ساحر وساهرة وحاسد وحاسدة وعائن وعائنة ومن ذي نفس كائدة خائنة ماكرة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله أكبر الله أكبر الله أعز وأجل وأعظم حسبنا الله وكفى على من سكن الجسد حسده وعشقه سهره وظلمه وعقد العقد فيه وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون عليك بي يا ربنا يشتهي قربها يشتهي تسخيرها له يشتهي جسدها وروحها عليك به يشتهيها إلى الممات عليك به يا ربنا اقتله شر قتله أنت حسبنا عليه وعلى من أرسله وعلى من بعثه وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون عليك به يا ربنا يشتهي فرقة بينها وبين زوجها يشتهي تعطيلها يشتهي تفريقا بينها وبين زوجها وأهلها يشتهي استيلاء عليها وتسخيرها له يشتهي الاستحواذ عليها يشتهي الاستحواذ عليها عليك به يا ربنا وبعدته وعتاده وعقده وسحره الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وحيل بينهم وبين ما يشتهون ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا إنه كان فاحشة ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون يشتهي ضرها وغلبة عليها عليك به يا ربنا يشتهي عزلتها يشتهي عزلتها يشتهي عزلتها وانطواها وانطواها وبعدها عن زوجها وأبيها وأمها وابنتها يشتهي عزلتها يشتهي ضرها وظلمها والبغي عليها ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون قل إنما حرم ربي الفواحش إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي والإثم والبغي والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وينهى عن الفحشاء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون ثم بغي عليه لينصرنه الله انصر من بغي علي من ساحر وساحرة وحاسد وحاسدا وحاقد وحاقدا وعائن وعائنا ومن مس في الجسد ومن حول الجسد من ملوك الجن من ملوك الجن وسلاطينهم ورؤسائهم وأمرائهم ومشائخهم وسلاطينهم وفراعنتهم ثم بغي عليه لينصرنه الله انصر يا ربنا أمتك المغلوبة المقهورة المسحورة المحسودة المعشوقة المعشوقة لينصرنه الله انصر أمتك المغلوبة المعشوقة المضرورة يا ربنا انصرها على من تشبث بعقده هوى وعشقا لها ضرا وبغيا وظلما عليها ولا تقربا هذا ولا تقربا هذا وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون فقاتلوا التي تبغي حتى تبيء إلى أمر الله فقاتلوا التي تبغي حتى تبيء إلى أمر الله فقاتلوا التي تبغي حتى تبيء إلى أمر الله وحيل بينهم وبين ما يشتهون عليك به يا رب لا يشتهي فاحشا يشتهي سوءا وفحشا إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء ويأمركم بالفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين اللهم اصرف عن أمتك يا ربنا السوء والفحشاء واجعلها واجعلنا أجمعين من عبادك المخلصين اللهم اصرف عنها يا ربنا السوء والفحشاء من عاشق تشبث بها وسكن جسدها سكن الراس سكن القلب والصدر سكن البطن سكن الرحم استحوذ عليها عليك به يا ربنا اللهم يا ربنا اصرف عنها السوء والفحشاء كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين اللهم عليك به يا ربنا ظالما اللهم عليك به فاسقا اللهم عليك به ساحرا اللهم عليك به يهوديا اللهم عليك به نصرانيا اللهم عليك به ظالما وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله أكبر وحيل بينهم وبين ما يشتهون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله يدافع عن الذين آمنوا وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون فالله خير حافظا حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا الله أكبر فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وحيل بينهم وبين ما يشتهون أحسنت فرجها أحسنت فرجها والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم إلا على أزواجهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون حج يا ربنا بينه وبينها بينه وبين جسدها بينه وبين فكرها وعقلها حج يا ربنا بينه وبين روحها الطيبة النقية الزكية حل بينه وبين جسدها الطاهر الراكع الساجد لك يا ربنا وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله أكبر وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون عليك يا ربنا بكاذب في الجسد وعدد الخروج ثم نبتهل فنجعل لعنة الله نجعل لعنة الله على الكاذبين نجعل لعنة الله على الكاذبين على الكاذبين على الكاذبين وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون رحماك يا ربنا بمن اشتهاها ظالم بمن اشتهاها ساحر بمن تشبث بها حاسد هاو عاشق ظالم وحيل بينهم وبين ما يشتهون اهلل يا ربنا عقدا فجر يا ربنا عقدا اصهر يا ربنا عقدا اذهب يا ربنا عقدا اصهر يا ربنا عقدا أذب يا ربنا عقدا وأخرج يا ربنا عقدا الله أكبر الله أكبر وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون أي الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لم يظهروا على عورات النساء لم يظهروا على عورات النساء ثلاث عورات لكم ثلاث عورات لكم عليك يا ربنا بعاشق يتتبع عورتنا يتتبع عورتنا وينظر لها في المرآة دائما عليك بمن يخلعها من ملابسها عند نومها لوحدها ويعبث بها يعشقها يشمها ويضمها عليك به يطؤها اللهم اقطع آلته اللهم اقطع آلته اللهم اقطع آلته اللهم اقسم ضاره اللهم عليك به بغى عليها واعتدى واعتدى اللهم عليك به ساهرا ظالما عاشقا عاشقا فاسدا عاشقا الله اكبر طعنة في قلبك يا عدو الله قاصمة لظهرك يا عدو الله قافعة لآلتك يا عدو الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله اكبر الله اكبر الله اكبر هل ادعو الله الله اكبر الله اكبر هل ادعو الله الله اكبر الله اكبر وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله اكبر الله اكبر الله اكبر وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ارمه يا ربنا في قلبه ارمه يا ربنا في ظهره ارمه يا ربنا في آلته ارمه يا ربنا ارمه ارمه ارمه موتوا بغيركم موتوا موتوا موتوا موتوا موتوا موتوا ارمه يا ربنا الله اكبر اقتله يا ربنا قاتلهم الله الله اكبر الله اكبر الله أكبر اخذه يا ربنا عليك به يا مولانا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر موتوا قدوس وامته يا ربنا اقتله يا مولانا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليك به يا ربنا. ان لم يخرج فاقتله يا ربنا هذه الساعة. إن لم يخرج فاقتله يا ربنا هذه الساعة. إن لم يخرج فاقتله هذه الساعة يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وحيل بينه وبين ما يشتهي. وحيل بينه وبين ما يشتهي. وحيل بينه وبين ما يشتهي. وحيل بينه وبين ما يشتهي. اللهم عليك به يا ربنا. يشتهيها يشتهي قربها يشتهي جنسها يشتهي حياتها يشتهي جسدها يشتهي شعرها يشتهي جمالها يشتهيها. اللهم عليك به يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا عقدا فجر يا ربنا عقدا اصهر يا ربنا ما له فيها. وعليك يا ربنا من يساعده. وعليك يا ربنا من يستغيث به. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. طهر يا ربنا روحها وجسدها يا ربنا منه ومن عقده يا ربنا ومن أقرانه. اللهم طهر يا ربنا الجسد. طهر يا ربنا الروح والجسد. الله أكبر. موتوا بغيظكم موتوا موتوا موتوا. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله ويحذركم الله ويحذركم الله نفسه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قاتلهم الله قاتلهم الله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وحيل بينهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ارمه يا ربنا. الله أكبر. ارمه يا ربنا ارمه ارمه يا ربنا ارمه. في مقاتله في مقاتله في مقاتله في مقاتله في مقاتله في مقاتله في مقاتله. ارمه يا ربنا ارمه ارمه يا ربنا جنده ارمه يا ربنا جنده ارمه يا ربنا من استغاث به ارمه يا ربنا عدته وعتاده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ارمي يا ربنا مفرقا ارمي يا ربنا معطلا ارمي يا ربنا عاشقا ارمي يا ربنا ساحرا ارمي يا ربنا حاسدا. في الجسد ظالما ومن حول الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد. يخرج ويدخل في الجسد يخرج من الجسد ويدخل ويدخل في الجسد متى ما اراد متى ما اراد. هيك به يا ربنا. جنا طيارا جنا غواصا جنا احمرا وازرقا واسودا وابيضا واحمرا. عليك به يا ربنا. يهوديا ونصرانيا مجوسيا ملحدا ظالما مسلما عاصيا. الله اكبر. طعنة في قلبك يا عدو الله قاصمة لظهرك يا عدو الله قاطعة لآلتك يا ظالم يا فاسق. عليك به يا ربنا. عليك بهذا الزاني. عليك يا ربنا بهذا الزاني. عليك يا ربنا بهذا الزاني. فسر الجسد ظلما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك يا ربنا بهذا الزاني. عليك يا ربنا بهذا قد أخلف موعده. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا يا ربنا هل أنا يقتل يا ربنا بأمرك. هل أنا يا ربنا يقتل بأمرك. هل أنا يا ربنا يقتل بأمرك. هل أنا يا ربنا يقتل بأمرك. اللهم انزل عليه ملائكة من السماء. هل أنا يا ربنا الآن يطعنون يقتلون يذبحون. تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عليك يا ربنا به الظالم اللهم عليك به يا مولانا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. نستغيث بك يا ربنا, نستغيث بك يا ربنا عند ألمنا وضرنا, عند ظالم في الأجساد, عند ظلام في الأجساد, ساحرين حاسدين حاقدين, اللهم عليك بهم يا ربنا. إذ تستغيثون ربكم فاستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يا ربنا يا ربنا عليك بالظالمين. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا, فثبتوا الذين آمنوا, فثبتوا الذين آمنوا, فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب, سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب, سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فاضربوا, فاضربوا, فاضربوا فوق الأعناق, فاضربوا منهم كل بنان, فاضربوا, فاضربوا, فاضربوا فوق الأعناق, فاضربوا فوق الأعناق, فاضربوا منهم كل بنان. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب, سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب, سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب, سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب, سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب, سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب, سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فاضربوا فوق الأعناق, فاضربوا فوق الأعناق, فاضربوا منهم كل بنان, فاضربوا فوق الأعناق, فاضربوا منهم كل بنان. الله أكبر. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا, ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة, الملائكة يضربون وجوههم, الملائكة يضربون وجوههم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة, يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون, الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم, الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فذوقوا عذاب الحريق, الملائكة يضربون وجوههم, الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وذوقوا عذاب الحريق, وذوقوا عذاب الحريق, وذوقوا عذاب الحريق, وذوقوا عذاب الحريق, الحريق, الحريق, الحريق. وذوقوا عذاب الحريق, وذوقوا عذاب الحريق. الله أكبر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون. عليك بالعاشق. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب, سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب, في قلوب الذين كفروا الرعب, الرعب, الرعب, الرعب, الرعب, الرعب, الرعب, الرعب. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فاضربوا, فاضربوا, فاضربوا, فاضربوا فوق الأعناق, فاضربوا منهم كل بنان, فاضربوا, فاضربوا, فاضربوا, فاضربوا فوق الأعناق, فاضربوا منهم كل بنان, فاضربوا, فاضربوا, فاضربوا, فاضربوا فوق الأعناق, واضربوا منهم كل بنان. الملائكة يضربون وجوههم, الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم, وأدبارهم. الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فذوقوا عذاب الحريق, فذوقوا عذاب الحريق. الله أكبر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وذوقوا عذاب الحريق, وذوقوا عذاب الحريق, وذوقوا عذاب الحريق, وذوقوا عذاب, عذاب, عذاب, عذاب, عذاب, عذاب, وذوقوا عذاب, عذاب, عذاب, عذاب, عذاب, عذاب, وذوقوا عذاب, عذاب, عذاب, عذاب, عذاب, عذاب, عذاب, عذاب. الله أكبر. وذوقوا عذاب, عذاب, عذاب, عذاب, عذاب الحريق, عذاب الحريق. الله أكبر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون, وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. فاجعلوا الله ولي الله, فاجعلوا الله, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني مخرج صدقة, واخرجني, واخرجني, اخرجني من السجن, اخرجني من السجن, اخرجني من السجن. خرج,

وقذف في قلوبهم الرعب وحيل بينهم وبين ما يشتهون اخرج منها لعنه احل اللوقدة ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا اغفر يا ربنا الظالم، اغفر يا ربنا العاشق، اغفر يا ربنا الساحر. الله اكبر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون اهل اللوقدة وحيل بينهم وبين ما يشتهون اهل اللوقدة قطعناهم مزقناهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى اهل اللوقدة اهل اللوقدة فذوقوا عذاب سيصلى نارا ذات لهب اهل اللوقدة إن الذين فسروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق اهل اللوقدة وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون الله أكبر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا احسنت فرجها احسنت فرجها احسنت فرجها. معاذ الله معاذ الله انه ربي احسن مثواي معاذ الله. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله اكبر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون. يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم يصهر به ما في بطونهم في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض في قلوبهم مرض. فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض فيطمع الذي في قلبه مرض. وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون وحيل بينهم وبين ما يشتهون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر المأكول ومشروبا مدفونا ومرشوسا ومنثورا. أبطل يا ربنا السحر المشروب أبطل يا ربنا السحر المشروب أبطل يا ربنا السحر المشروب أبطل يا ربنا السحر المشروب أبطل يا ربنا السحر المشروب أبطل يا ربنا السحر المشروب مأكولا أبطل يا ربنا السحر المأكول أبطل يا ربنا السحر المشروب أبطل يا ربنا السحر المدفون والمرشوش والمنثور والمجرور أبطل يا ربنا السحر في صورة أبطل يا ربنا السحر في صورة أبطل يا ربنا السحر في سبحة أبطل يا ربنا السحر في سبحة أبطل يا ربنا السحر في خيوط وشعر أبطل يا ربنا السحر في كومة في كومة صديد وعلقة وعلقة دم في بطنها وأحشائها في صدرها يصهر به ما في بطونهم. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا سحرا من إنس وجان أبطل يا ربنا سحرا من إنس وجان أبطل يا ربنا سحرا من عاشق من هاو وعاشق من محب من محب من محب من محب أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل يا ربنا سحرا من العرب والعجم أبطل يا ربنا سحرا من العرب والعجم من العرب والعجم من العرب والعجم أبطل يا ربنا سحرا عظيما أبطل سحر اليهود والنصارى أبطل سحرا على الصليب على الصليب من سحر النصارى وعلى نجمة الشيطان من سحر اليهود أبطل يا ربنا سحرا في سلسلة أبطل يا ربنا سحرا في سبحة أبطل يا ربنا سحرا في شعر في شعر الله في أثر الله وفي سورة سورة سورة سورة سورة وعلى اسمها واسم أمها وعلى اسمها واسم أمها. السحر إن الله سيبطله وحيل بينهم وبين ما يشتهون. وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وحيل بينهم وبين ما يشتهون